مثلا إذا سافرت في خط ووجدت فيه العدو قاطعين الخط ويذهبون لأموال الناس ويوقون المال مقاتلهم، وإذا قتلت أو قتلت ما حكم الإسلام؟ جلس الرسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال له رجل يا رسول الله يأتي الرجل يريد مالي قال لا تعطه مالك قال فإن قاتلني قال قاتله قال فإن قتلته قال تراه النار قال فإن قتلني قال أنت شهيد. هذا هو الذي تصرفه في الصحيح كان في الخيار إن قاتلته إذا أتى إلى القتال فلك أن تقاتله ولا تعطه مالك، وإذا أردت أن تهدي لك المالك وأن تعطيه ما يكفيك قتالا فلا بأس عليك مثل من المال، لكن إن قاتلته فلا بأس عليك فإن قتلته وأعطي الله من أعوذ بالله دمه هذا، وإن قتلت فأنت شهيد لأنك مظلوم، وإن أردت أن تسكته به من مالك ثم تشكو كفر الله إلى ولاه يوم بعد ذلك هذا لا بأس به ولا حرج به، لأن المال ليس لك ذمة تقاتل إن قاتلته فلا حرج، وإن تركته وسره وأعطيته فهو يضيه حتى كفر نفسك وذنب فلا بأس بذلك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.